أتمنى بس ترجع في يوم تشرق شمسي بين الغيوم ونعيش عند النجوم. أتمنى بس وترد تنور دنيتي والناس تلاحظ فرحتي تمسح بيدك دمعتي. أتمنى بس أتمنى بس ترجع في يوم تشرق شمسي بين الغيوم ونعيش عند النجوم. أتمنى بس وترد تنور دنيتي والناس تلاحظ فرحتي تمسح بيدك دمعتي. أتمنى بس واتهنى في قلبك واسكن في قلبك واقول لك احبك لاني في بعدك تعبت في تعبت. ما راح تلفت وشموعي ما تطفى على ذكراك عفت وشوقي ما يخفى تعبت في ما للحياة أي طعم ولون من غيرك ما ليها السكون. خذني بحضنك يا الحنون واتمنى بس تعبت أقلب بالصور وأكلم الليل والقمر يا ليت على قلبي تمر. واتمنى بس ما للحياة أي طعم ولون من غيرك ما ليها السكون. خذني بحضنك يا الحنون واتمنى بس تعبت اقلب بالصور واكلني الليل واكلني القمر يا ليتك على قلبي تمر. واتمنى بس ترى العمر يعدي يا اغلى ما عندي انا الود ودي ما تخليني لوحدي تعال.